بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ندرس بإذن الله باب الربا من كتاب البيوع، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو كتاب مبارك جمع أبواب الفقه، وهو على طريقة المحدثين الفقهاء، فيذكر الأحاديث الجامعة للأحكام ويرتبها على طريقة الفقهاء، أي على الأبواب الفقهية. وكتاب البيوع من أهم الأبواب، سيما في هذا الزمن الذي اختلطت فيه كثير من الصور في باب البيع، واضطربت كثير من الأحوال مع تطور الزمان في ما يتعامل به المسلم في حيازة المبيع. اختلفت الأمور وصارت الأعمال المصرفية تتغير كل يوم، فتارة عبر السندات وما يسمى بالشيكات، وتارة عبر بطائق المصرفية الفيزا، وتارة أيضا ما يتعلق بالعملات التي تباع وتشترى، وحكم التقابض الذي لا يكون يدا بيد ويسمونه تقابضا حكميا. أمور كثيرة تجري في حياة المسلمين، واضطربت فيها كثير من الأحوال، حتى عقدت المجامع الفقهية للوصول إلى فتوى وترجيح. ذلكم أن الزمن قد تطور وليس هو على ذاك الحال الأول الذي يسهل فيه تصور المسألة والحكم عليها. كثير من المسائل تحتاج إلى عقد مؤتمر ومجمع للفقهاء العلماء للنظر فيها وتحقيق مناط الحكم، ويخرجون في نهاية المطاف بقول عبر الأكثرية. وعلى كل حال، من جملة الأبواب التي يجري فيها الخلاف في هذا الزمن ما يتعلق بالصور في باب الربا، هل هذه الصورة ربا أو ليست بربا، وهل هي من المحرم أم هي من الشبهة. فيبقى الأمر دائراً في مناقشات العلماء. لذلك باب الربا باب من أدق الأبواب وأخطرها. ندرس إن شاء الله ما تيسر من أحاديث بلوغ المرام في باب الربا والصرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. والربا في اللغة هو الزيادة، كقول الله جل في علا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وارتفعت، أي الأرض نزلت عليها الماء انتفخت وارتفعت بالنبات. إذن الربا في اللغة معناه الزيادة، أما في الشرع فهو الزيادة في أموال مخصوصة، ليس الزيادة في كل مال، الزيادة في أموال مخصوصة جاء الشارع بذكرها. وحكم الربا أنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن استحل الربا فقد كفر، وإن لم يأكله ويتعامل به إن قال إن الربا حلال يعتبر كافرا. هذا من حيث الجملة،

ملعون أيضا. انظر إلى بشاعة الربا، الآخذ والمعطي كلاهما ملعون، وكاتبه الذي يكتب وثيقة الربا ملعون أيضا. الجواب ملعون أيضا، الذي كتب ووثق الربا عقد الربا كتبه يقال له أنت ملعون أيضا. قال ما أخذت شيء، ما أكلت شيء، ما استلمت شيء، الجواب أنك أعنت على الربا فتكون ملعونا سواء بسواء. قال وشاهدي الذين يشهدون على عقد الربا للإثبات، كذلك شاهدان هؤلاء يعتبران ملعونين، يعتبران ملعونين. لماذا؟ لأنهم أعانوا على الإثم. قال الله جل في علا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهؤلاء أعانوا على الربا، أعانوا على الربا، بدل أن ينكروا الربا أعانوا عليه، سواء الكاتب أو الشاهد. والموكل هو الذي أعطى، والآخذ هو المرابي، فالمرابي أدخلهم جميعا في اللعنة. طيب، ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححا. إذن الربا المحرم 73 بابا، أي نوعا. إذن الربا عدة أنواع، ويشمل الربا ما يعم في الأموال والبيوع والمعاملات. وعلى هذا العلماء يقولون كل محرم يقال له ربا. هو أنواع كثيرة، أخف نوع، أخف باب في الربا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. انظر إلى خطورة الربا وبشاعته. الزنا يعتبر من أقبح الكبائر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويزداد قبحا وفحشا إذا كان الزنا بذات محرم، وكذلك أيضا إذا كان الزنا بحليلة الجار. هذا من أسوأ أنواع الزنا تحريما، وأقبح بشاعة وفاحشة. ومع هذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أيسر باب في الربا مثل أن يأتي الرجل أمه. سبحان الله، هذا يدل على عظم تحريم الربا وقبحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم قال أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. ومع هذا فأيسر الأبواب أن يأتي الرجل أمه، أمه التي أنجبت، وهذا يدل على خطورة الربا وسوء مآل صاحبه. طيب، قال وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. انظر إلى أربى الربا، يعني أشده، الأول أيسره، أليس كذلك؟ وليس بيسير أن يأتي الرجل أمه، فكيف بالمرتبة الثانية؟ فكيف بالمرتبة الثالثة؟ أشده استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني أن تتجاوز الحد في القصاص وأخذ حقك، ولمن انتصر بعد ظلمه أكمل. فأولئك ما عليهم من سبيل، من الذي عليه السبيل؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. البغي أن يسبك فتسبه وزيادة، أن يضربك فتضربه وزيادة، فهمت الآن؟ إذا ما يجوز لك عند القصاص وعند مقابلة الأذية بالأذية أن تجاوز الحد. ما هو المطلوب شرعا؟ أمران، إما العفو وهو أحسن، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وإما فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن القصاص ومقابلة العقوبة بالعقوبة ينبغي أن تكون على جهة العدل، لا تجاوز، لأن هذا من الاستطالة على عرض أخيك. لو أنه قال أنت خائن، قلت أنت الخائن، هذا إيش هو؟ هذا عدل، مقابلة. قلت لو أنت خائن وكذاب وفاسق وفاجر، عرفت، وما مسكوك 10 أوصاف، أنت هذا ربا ولا ما هو ربا؟ ربا، لأنك زدت في المظلمة، فبدل أن تكون مظلوما صرت ظالم. فأنت إذا كنت مظلوما لا يزال ينتصر لك، أليس كذلك؟ وتحمى وتعان، لكن أن تنتقل، لأن المظلوم لا يزال يطالب بمظلمته حتى يصيره الشيطان ظالما، وهذا كثير لا يقف عند حده، لا يقف، قال لا أنت خائن، قال أنت الكذاب وأنت الفاسق وأنت الفاجر وأنت القاذف، وأظنك حتى يهودي أنت. موجود، موجود الكلام الذي يجاوز العدل، وأن يستطيل المسلم في عرض أخي، لا، لا تجاوز ولا تستطيل، فإن هذا من أربى الربا، أو هو أربى الربا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه من؟ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. كل الثلاثة الأحاديث هي في الباب فيما يتعلق بالربا والأصناف التي يحرم فيها الربا. الربا له أموال مخصوصة، أليس كذلك؟ ليس كل تعامل هو ربا، إنما جاء في أموال مخصوصة. ففي حديث أبي سعيد وعبادة ما يدل على الأصناف التي يحرم فيها الربا. كم عددها؟ كم عدد الأصناف التي يحرم فيها الربا؟ 6. ما هي؟ الذهب، الفضة، الشعير، البر، التمر، الملح. إذن 6 أصناف يجري فيها الربا، هذه بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه 6 يجري فيها الربا. سيأتي البحث فيما بعد هل يلحق بهذه 6 الأصناف غيرها، هل يلحق أو لا، أو الربا في هذه 6، هذا البحث سيأتي. لكن هذه 6 بالاتفاق أنها تجري فيها الربا. طيب، هذا الربا هو على قسم واحد، نسيئة، الذي هو ربا أكمل الجاهلية، أم هناك ربا آخر؟

تعطيه ثمن العقد مثلا هو بألف تعطيه 500 تقول له تجيب لك غضر 500 الثانية ربا، ما يجوز. طيب وين وصلنا نحن الآن؟ عندنا حديث أبي سعيد الخدري، أظن نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله. في أخر الذي اتهم ابن جرير هو أبو بكر السيستاني وليس الظاهري كما ذكره في السير، جزاك الله خيرا، أنا ذهب فكري إلى الظاهري، هذا تنبيه طيب. الذي اتهم ابن جرير هو أبو بكر بن أبي داود الحنبلي وليس ذاك الظاهري، فهو تنبيه جيد، جزا الله خيرا من نبه عليه. قال كل اسم من أسماء الله صفة، فما صفة اسم الباري؟ الباري هو الذي يبرئ النسمة، يعني يخلق، يبرئ، هذه الصفة البرء يعني بمعنى الخلق. أشكل علي قول الطبري اختار الإسلام لنفسه دينا، استشكله غيرك، وشيخ الراجح أيضا استشكله، والظاهر أنه اختار الإسلام لنفسه دينا، أي إن الإسلام دين الله، قال الله إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الظاهر لا إشكال. هل يجوز العمل بالمصارف؟ ما يجوز العمل بالمصارف، وقد سمعت الحديث، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، هم سواء، أي هم في الوزر سواء، لا يجوز العمل في المصارف الربوية، لا في عقود الربا ولا في غيرها، بل ذهب العلماء إلى المنع، حتى الفراش وحتى الذي يأتي بالقهوة وحتى الذي يحرس باب البنك، كلهم تشملهم اللعنة، هم في الوزر سواء. فأنا أحذر كل أخ يعمل في البنوك الربوية بدعوى أنه بعيد عن معاملات الربا، قال لا أنا في قسم إعداد المحفوظات، أنا في قسم العلاقات، أنا في قسم كذا، طالما أنت في بناء هذا أو مقر هذا البنك أنت تتعاون على الربا، وبك أنت وبغيرك ممن أعانوا قام هذا البنك. ادعاء إيقاف الربا في البنوك ليس بصحيح، البنوك اليوم تتكاثر يوما بعد يوم، وهؤلاء يتطلبون الربح السريع، وقد أخبرتك أن المرابي لا يتاجر، المرابي يضمن الأرباح المحققة، الذي يبيع ويشتري يتاجر أليس كذلك؟ قد يربح تارة ويخسر أخرى، لا شيء في هذا، لكن المرابي يعمل على الربح المضمون. ولذلك هؤلاء الذين يقيمون بنوكا خاصة الآن، بعضهم ربما يلبس على الناس بالمرابحة الإسلامية ويتحيل على الربا كما سيأتي إن شاء الله في بيع العينة. ما حكم مبادلة ورقة 50 دينار بغيرها من غير تقابض ربا؟ لا يجوز. وما حكم الزيادة التي تأخذها مكاتب الصرافة في ورقة 50 دينار عند شراء الدولار؟ الذي ينبغي أن تحكم العملات النقدية التي يتعامل بها الناس، فال50 دينار لها قيمة شرائية كما لورقة 20 كما لورقة 10، فالذي ينبغي أن لا يستغل التجار هذا التفاوت فيما يتعلق بورقة 50، وعليهم أن لا يخصوا هذه الورقة بزيادة ثمن وقيمة، لأن القيمة الثمنية لا تتغير عن حقيقتها، لا تتغير عن حقيقتها، سوى مخاوف من أن الدولة قد تسحب 50 دينار فيقع التاجر في حرج. التجار يعملون لصالحهم، والشريعة لا تعمل لهذا، الشريعة تقول بتسوية العمل وعلى قاعدة التقابض عند استبدال أو عند الصرافة، نقد بنقد، إن استويا فالتساوي والتقابض، وإن اختلفا فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد، سواء 50 أو 20 أو 10، هذا الذي يجب أن يحكم. طيب أظن أن الأمر قد انتهى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.